باقي بس الخطوة الثالثة وهي الأخيرة the last step، إن إحنا نكون سؤال. كيف نكون سؤال؟ إحنا قلنا هو يلعب كرة القدم، نبغى نقول هل هو يلعب كرة القدم؟ أول حاجة إذا أردنا أن نكون سؤال، if you want to make a question you have to do something، ينبغي عليك أنك تعمل شيء ما. ما هو؟ نرى الفاعل. الفاعل إذا كان he أو she أو it's، أو أنه يكون يعني singular مفرد، يعني نستخدم في الفعل المساعد معه does نضعه في بداية السؤال. إذا كان جمع الفاعل زين، نضع في بداية السؤال do. ناخذ المثال عليها حتى تتضح أكثر.